فالموصوف أي غير النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بالخطأ فلأن يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى وأحرى لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الجمهور. ورد على أدلة المانعين بأن قولهم اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم لو قلنا به لجازت مخالفته. هذا اللازم باطل. لماذا؟ لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد غيره، لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم تمنع العصمة من وقوعه في الخطأ، تمنعه عصمته من وقوعه في الخطأ. وأما قولهم إن هو إلا وحي يوحى المراد به القرآن الكريم أو المراد به اجتهاده، فإن اجتهاده صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب من ضرب الوحي فهو من قبيل الوحي. فردوا تلك الأدلة وأثبتوا بالأدلة القوية اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح. فإننا نجد أدلة هؤلاء أقوى من أدلة المانعين من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. وأما الجانب الثاني وهو وقوع اجتهاده من صلى الله عليه وسلم فالصواب أنه واقع، اجتهاده صلى الله عليه وسلم واقع في قضايا متعددة. فقد اجتهد في قضية إسراء بدر، اجتهد في قضية المنافقين، اجتهد عليه الصلاة والسلام في قضية زواجه بزينب، واجتهد صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، واجتهد عليه الصلاة والسلام في قضايا نصت عليها السنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عندما سأله عن القبلة هل تفطر الصائم، قال أرأيت مطم بالنظ، فهذا نوع من الاجتهاد لأنه استعمل القياس. وقال للمرأة التي جاءت فيه في أبيها الذي لا يستطيع القيام على الراحلة أتحج عنه، فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين، فهذا نوع من القياس وهو من الاجتهاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للعباس عندما قبله إلا الإذخير، قال إلا الإذخير، قضايا متعددة تدل على اجتهاده صلى الله عليه وسلم وأنه واقع. قول ثالث فصل في المسألة فقال إن كان الأمر والقضية من باب مصالح الدنيا وتدبير الحرب يجوز اجتهاده، بل ادعى ابن حزم رحمة الله عليه إجماع العلماء على ذلك، يعني على اجتهاده في مصالح الدنيا وتدبير الحرب. وإن كان في الأمور الدنيوية ففي ذلك تفصيل، ففي ذلك تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قالوا إن كان من الأمور الواجبة أو الأمور المحرمة، إن كان من الأمور الواجبة ليس هذا من قضيتنا، المقصود أن هناك من فصل في القضية تفصيل الآخر وهناك من توقف، وهذا قول آخر، هناك من توقف. معنى توقف أنه لما تعارض عنده الأدلة قال بالوقت، لا نقول يجتهد ولا نقول لا يجتهد. والصواب الراجح أنه يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه يجوز له الاجتهاد وأنه وقع منه الاجتهاد صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه اختلف العلماء فيما إذا اجتهد هل يجري عليه الخطأ، هل يخطئ في بعض الأحيان في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، أم كل اجتهاده صواب. ذهب الطائفة من العلماء إلى أن كل اجتهاده صواب عليه الصلاة والسلام، وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه يخطئ عليه الصلاة والسلام ولكن لا يقر الخطأ. فإذا أخطأ فإن الله تعالى يتدارته فلا يقر على الخطأ، وهذا هو الذي ذهبت إليه طائفة من العلماء، وهو من حيث الدليل قوي، لأننا رأينا الله عز وجل في القرآن الكريم ينقل رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر إلى أمر آخر ويعاتبه في أمور كان صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فيها، قال صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فيها، فدل هذا على أنه قد يخطئ عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقر على خطائه. ثم قال واجب العصمة يمنع الجنة، وواجب العصمة، واجب العصمة في حقه عليه الصلاة والسلام يمنعه من الجنة في الميل عن الحق. هل يمنعه من الميل عن الحق فلا يكون اجتهاده إلا صوابا، أم يمنعه من الميل عن الحق حتى إذا أخطأ فإنه يوجه إلى الصواب؟ هذا هو محل الخلاف. قلنا هناك من يقول بأن اجتهاده لا يكون إلا صوابا، وهناك من يقول قد يخطئ ولكنه لا يقر على الخطأ. والمقصود أن عصمته عليه الصلاة والسلام تمنع من الوقوع في الجنة وخلاف الصواب. ثم قال وصحح الوقوع عصره السلف، يشير بهذا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، هل يكون الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه أم لا؟ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم لوجود الوحي لوجوده صلى الله عليه وسلم، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه يجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وآله وسلم لوقوعه، وطائفة ثالثة فصلوا قالوا يجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم لمن كان غائبا عن حضرته، وأما من كان في حضرته فإنه لا يجتهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر إلا إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. وهذا القول هو أرجح الأقوال الثلاثة، أن من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وأما من كان حاضرا فلا يجتهد إلا بأمره. والدليل على أن هذا القول هو أقوى الأقوال الثلاثة هو وقوع الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وآله وسلم من لدن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، فمن كان مصيبا فإنه صلى الله عليه وسلم يقره على الصواب، ومن كان مخطئا فإنه كان يبين له خطأه، ومن كان من أهل الاجتهاد فإنه يؤيده صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يكن من الاجتهاد فإنه ينكر عليه اجتهاده، فإنه ينكر عليه اجتهاده. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يصلي من أحدكم العصر إلا في بني قريظة، خاطب بهذا صحابته الذين وجاهم إلى بني قريظة لمقاتلة اليهود، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا في بني قريظة، فلما رجعوا أخبروه فلم يعني إحدى الطائفتين ما أنك واحدة منهما، لما لا أقرهم على الاجتهاد. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما اجتهد في غزوة بدر 30 وصلى جنبا وهو يؤم قومه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال خشيت أن أستفز، ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا، أقره على هذا الاجتهاد. وكذلك الرجلان اللذان خرج في سفرين فأدركتهما الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما طعيرا طيبا فصليا فوجدا الماء، فتوضأ أحدهما وأعاد ولم يعيد الآخر، فقال للذي لم يعيد أصبت السنة وأجزأت صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم للاجتهاد، وتصويب منه للرجل الذي لم يعيد حيث قال له أصبت السنة. وأما من لم يكن أهل الاجتهاد في الاجتهاد فقد كان ينكر عليه، ولذلك أنكر على الذين أفتوا الرجل الذي كان مسجود في رأسه فاغتسل فدخل الماء في سجده فمات، فقال قتلوه قاتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفائي سؤال، فعاب عليهم هذه الفتوى وذمهم ذما شديدا بل دعا عليهم لأنهم لم تعلم بالاجتهاد. وحديث معاذ المشهور وإن كان ضعيفا فقد أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ على الاجتهاد عندما أرسله إلى اليمن وقال بما تحكم آخر الحديث، والحديث الآخر وهو أصح وهو حديث علي بن طالب عندما أرسله قاضيا إلى اليمني فقال يا رسول الله إني لا أحسن القضاء فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فأذن له في الاجتهاد. والدلائل في هذا الموضوع وافرة التي تدل على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالتفصيل الذي ذكرنا. أما في حضرتين فلا يكون الاجتهاد إلا لمن أذن له كسعد رضي الله عنه عندما نزلت بنو قريظة على حكم سعد فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد اجتهد فقضى بحكم حكم الله تعالى به من فوق سبع سماوات. طيب أما حكم المجتهدين في عصره صلى الله عليه وسلم فما بلغه وأقراه فقد صار وحيا ما بلغه وأقراه فقد صار وحيا بدون إقرار وما لم يبلغه صلى الله عليه وسلم ففيه الخلاف الذي سبق ذكره في قول الصحابي أو في التفسير الذي سبق ذكره في قول الصحابي فإن لم يخالف أحد من الصحابة فقد صار حجة وإن خالفه أحد من الصحابة رجعنا إلى الترجيح وإن خالف ظاهر من كتاب السنة قدم ظاهر من كتاب السنة على كلام الصحابي وهكذا. ثم قال وحد المصيبة في العقلية نقول وحد المصيب في العقلي إن جعلنا الضمير يعود على مالك وحد المصيب في العقلي نعم وحد المصيب في العقلي أي الإمام مالك نعم ومالك رآه في الفرعي نعم يعني هذا مالك رأى ماذا رأى أيوة رأى المصيبة واحدة نعم يقول بأن الاجتهاد في باب العقليات الاجتهاد في باب العقليات المصيب من المجتهدين فيها واحد أي المجتهدون في باب العقليات المصيب منهم واحد المصيب منهم واحد وهو الذي أصاب الصواب هذا باتفاق العلماء هذا باتفاق العلماء أي أجمع العلماء على أن أجمع العلماء لذلك قلنا وحيد المصيب في العقلية أو لا ليكون شاملا لجميع العلماء الذين أجمعوا على هذه المسألة إذن أجمع العلماء على ماذا؟ على أن المصيب من المجتهدين في باب العقليات واحد المراد بباب العقليات أي باب الصفات الثابتة لله عز وجل عن طريق العقل وكذلك باب الأمور الثابتة بالعقل كإحداث العالم كحكم على أن العالم حادث فهذا من باب الأمور الثابتة بالعقل والمصيب فيها واحد أي لا خلاف في أن المصيب فيها واحد ولم يخالف في ذلك إلا رجلان من الناس ولم يعتد بمخالفتهما خالف في ذلك جاحظ وواحد من المعتزلة ولذلك قلنا أجمع العلماء ولم يعتد بمخالفة هؤلاء لأن مخالفتهم لا تعد شيئا والمقصود أن الاجتهاد في باب العقليات المصيب من المجتهدين فيه واحد لا يتعدد بإجماع العلماء هذا إن قلنا تجاوزا بأن المخطئ في باب العقليات مجتهد إن سميناه مجتهد أما هو في باب العقليات لو أنه اجتهد بمعنى الاجتهاد الحقيقي لأصاب الصواب لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت عقائد التوحيد بالأدلة بالأدلة القاطعة التي لو تأملها الإنسان لعرف به الحق ولذلك نقول هؤلاء الضالون المبتدعون في باب العقائد ما اجتهدوا ولو اجتهدوا لأصابوا الصواب. ما اجتهد ولو اجتهدوا لأصابوا الصواب. إنه ليس كل من ادعى الاجتهاد أول جذابه ثم مجتهدا فولو ادعوا لأنفسهم لا نقول لهم بأنكم مجتهدون. لو اجتهدتم لأصبتم الصواب. لماذا؟ لأن الصواب في باب العقلية قد جعل الله له دليلا قاطعا الشمس. فإن الإنسان لو اجتهد ليدرك الشمس لا أدركها. لو اجتهد ليدرك الشمس لا أدركها. تمام. وأما الاجتهاد في باب الفروع الاجتهاد من يدرس في باب الأصول وإما أن يدرس في باب الفروع. إذا الاجتهاد في باب الأصول مصيد فيه واحد بإجماع العلماء. أما الاجتهاد في باب الفروع فهذا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول وهو الذي ذهب إلى الجمهور وهو الذي يسمى بقول المخطئة أن من المجتهدين في باب الفروع ما هو من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ. هذا هو الذي قرره الأئمة رحمهم الله. وخالفهم طائفة أخرى قالوا بأن كل مجتهد في باب الفروع فهو مصيب. هؤلاء يسمون بالمصوبة. إذا المخطئة والمصوبة. المخطئة يقولون الصواب واحد فمن أصابه فهو مصيب. الحق واحد لا يتعدد فمن أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقالوا بأن لله تعالى حكما معينا في كل مسألة قبل اجتهاد المجتهدين. الله تعالى عنده حكم معين كل قضية قبل اجتهاد المجتهدين. فإذا أتى المجتهدون فإنهم يبحثون عن ذلك الحكم بوسائلهم التي منحهم الله وعن طريق العلامات التي وضعها الله تعالى للوصول إلى الحق. فإن كل حق في أي مسألة قد جعل الله له علامة إما علامة قطعية وإما علامة ظنية. فإذا سلك المجتهد ذلك السبيل الذي رسمه الله تعالى للوصول إلى الحق أصاب الحق. وإذا أخطأ ذلك السبيل أخطأ الحق. هذا كلام الجمهور. إذن كل قضية لله فيها حق معين قبل اجتهاد المجتهدين. هذا الحق ما هو؟ هذا الحق هو تحقيق مصالح العباد أو فيه تحقيق مصالح العباد وضرء المفاسد عنهم. لأن الشريعة جاءت لأجل هذا الغرض وهو تحقيق مصالحهم وضرء المفاسد عنهم. إذن هذا الحق موجود في كل مسألة. هذا الحق الحق ولا الحكم؟ الحق أو الحكم موجود في كل مسألة من المسائل قبل اجتهاد المجتهدين. المجتهدون يجتهدون في الوصول إلى هذا الحكم. وقد جعل الله لهذا الحكم علامات إما قطعية وإما ظنية. فمن سلك من المجتهدين هذا السبيل وصل إلى الحكم إلى حكم الله ومن أخطأ أخطأ حكم الله. فأولئك الذين سلكوا ذلك المسلك وصلوا إلى الحق نسميهم مصيبين الحق. وأولئك الذين أخطأوا الحق نسميهم مخطئين. ولكل أجر إلا أن المصيب له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والمخطئ له أجر واحد وهو أجر اجتهاد. هذا هو كلام الجمهور في هذه المسألة. وأما كلام المصوبة وتحليلهم المسألة فيحللونها من وجهة أخرى. قال لا نشين أن يشترط أن لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بالفروع. الجزئيات جزئيات إشكال هذا لا يشترط فيه أن يكون عالم بها إلا هو في يجتهد بس حققها فإذا كنا تنشترطها فيه تنشترطها في الجزء الحاصل لأنه هو يجتهد من أجل الوصول إليها فإذا تنشترط لك بين يكون عالم بها على فهذه مجتهد ممكن على فهذا فإن الحاجة إليه ماسة ولوقوعه أيضا ولأن الإنسان لا يحيط بكل شيء علما ولأنه في ضعفه قد يكون موجودا في فن وليس موجودا في فن آخر المسألة الثانية التي تريها اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يجوز عقلا ويقع شرعا أم لا والقول الصواب في المسألة نعم أنه يجوز اجتهاده وهو واقع أيضا لا مانع من الناحية العقلية أن يجتهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لأن الموانع التي ذكرها من ذكرها ليست موانع حقيقية من منع اجتهاده منعه بسبب وجود النفس ولا اجتهاد مع النفس ولكن يجاب عن هذا بأنه ليس في إمكانه أن ينزل الوحي على نفسه لأن الوحي إنما يتنزل عليه متى شاء الله وإذا عرضت له مسألة لم يجد فيها وحيا فلا بد أن يجتهد ولا سيما هناك مسائل لا تقبل التأخير ولذلك عندما تكون المسائل ليست قابلة للتأخير فإنه يجتهد فيها وأما المسائل القابلة للتأخير فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقول لم ينزل علي فيها وحي بعد فينتظر نزل الوحي أما وقوع اجتهاده فهو كثير كما تدل على ذلك العلماء بقضايا عدة إذن الراجح في هذه المسألة أن اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم جائز وواقع ولكن ليس اجتهاده كاجتهاد بقية الناس لأن اجتهاد الناس غير معصوم فقد يصيبون ويخطئون وأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم فهو معصوم إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة الخطأ هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ ولكن لا يقر عن الخطأ أم كل اجتهاده صواب فهذه مسألة الخلاف هناك من يقول كل اجتهاده صواب عليه الصلاة والسلام وهناك من يقول هناك من الاجتهادات ما يخطئ فيها صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله لا يقره عن الخطأ بل يرشده في ذلك إلى الصواب وهذا كما وقع له عليه الصلاة والسلام في عدة قضايا في أسرى بدر وفي عفوه عن المنافقين الذين انتحلوا الأعذار وما إلى ذلك من الاجتهادات التي عاتبه الله تعالى فيها ونقله فيها إلى الصواب من المسائل التي سبقت أيضا هل يشرع أو يجوز اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسألة فيها أقوال ثلاثة القول الأول نعم عدم جواز الاجتهاد وذلك لوجود النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام القول الثاني نعم جواز اجتهاد الصحابة مع وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدليل على ذلك نعم الوقوع تماما القول الثالث التفصيل تماما وما معنى هذا التفصيل أمام هذا التفصيل يعني نعم هو أنه من كان في حضر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج حضره سيهم يعني كان في حضرته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز له أن يجتهد إلا إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يجتهد وهذا هو الواقع فإننا رأينا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون إذا كانوا في غير حضرته عليه الصلاة والسلام، وأن في حضرته فإنهم لا يجتهدون إلا إذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقضايا التي اجتهد فيها الصحابة كثيرة جدا، فلا معنى للقول بأنه لا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا قولا ضعيفا. أمين معنا؟ لا، هو ما عمر إنما استشير فقط، الرسول إنما استشار أصحابه، فقال الصحابة رأيهم، هذا ليس من باب مسألة الاجتهاد، إنما هو من باب إبداء الرأي حين استشار أصحابه في المسألة، وكل قد أشار إليه وأشار عليه بما بدا له من الصواب، ثم قرر صلى الله عليه وسلم اجتهاده الذي وافق فيه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن عمر في رأيه هذا كان قد أحبه الله عز وجل وأنزل الآية التي توافق رأي عمر في هذه المسألة. من المسائل التي سبق ذكرها في الماضي أن المجتهدين على نوعين، مجتهدون في القضايا العقلية، مجتهدون في القضايا الشرعية. المجتهدون في القضايا العقلية المصيب فيها واحد، المصيب فيها واحد، يعني أن من اجتهد في القضايا العقلية أو القضايا العقدية فإن المصيبة من هؤلاء المجتهدين، من هؤلاء الذين اجتهدوا، لا يكون إلا واحدا، لا يكون إلا واحدا، وهو من أصاب الصواب، لا يكون إلا واحدا وهو من أصاب الصواب. وأما الذي لم يصب الصواب فلا يمكن أبدا بأي حال أن يسمى مصيبا، وقد يكون كل المجتهدين الذين اجتهدوا مخطئين في ذلك، قد يكون مخطئين في ذلك. والمهم أن الاجتهاد في باب القضايا العقلية أو العقدية المصيب فيها لا يكون إلا واحدا. أما حكم هؤلاء المجتهدين، حكم هؤلاء المجتهدين فقد يكون الكفر والعياذ بالله، كما إذا انكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فمن اجتهد في هذا الباب وأدى به اجتهاده إلى إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، ومنهم المفسق وهو الذي لا يؤدي اجتهاده إلى هذا المعنى، وإنما يجتهد ويخطئ الصواب بسبب العقيدة، فهذا يعتبر مبتدئا ويعتبر فاسقا. من هذا حكم المجتهدون في باب القضايا العقلية. نعم. لقد تثبت أيضا بالأدلة الأخرى كما عند أهل السنة والجماعة. ما وجه الإشكال؟ هو أن إثبات أصول العقيدة لا يكون إطلاقا. نعم صحيح، هناك من قال بهذا الكلام وهذا كلام وجيه، يعني هناك من قال بأن الاجتهاد في باب العقائد لا يكون، ولكن على كل حال حتى لو شرع الاجتهاد في باب العقائد فإن من اجتهد فيها لا بد أن يصل، لأن أدلتها واضحة في الشمس. فمن اجتهد فيها إنما يجتهد في ماذا؟ إنما يجتهد في إثبات أدلتها، وأدلتها موجودة لأن الله تعالى قد أوجدها في شريعته، قد أوجد أدلتها في شريعته، أوجد أدلة العقيدة في شريعته. وعلى كل حال المقصود عندنا أن الاجتهاد في باب القضايا العقلية لا يكون المصيب فيها إلا واحدا، وأن المخطئ فيها إما أن ينكر جزءا من هذا الدين أو ينكر هذا الدين، فهذا كافر والعياذ بالله، فإن لم يكن كذلك فهو مبتدع فاسق. أما النوع الثاني من ميادين الاجتهاد فهو الميدان التشريعي، الميدان التشريعي فهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد فيه، فقال كما في صحيح البخاري وغيره: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد في ميدان التشريع مشروع ومؤيد ومحثوث عليه من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل والقرآن أيضا فيه إرشاد إلى الاجتهاد في باب التشريع، فقد جعل الله عز وجل النصوص التشريعية على نوعين: نوع منها قطعي لا اجتهاد معه، ونوع منها ظني، وهذا هو ميدان الاجتهاد. وهذا النوع وهو النصوص الظنية هو الكثير في الشريعة، وأما النصوص القطعية فهي قليلة جدا، قليلة لا تكاد تمثل واحدا بالمئة أو اثنين بالمئة، باقي من النصوص كله ظنية، فهو مجال رحب، أي النصوص الظنية مجال رحب للاجتهادات. ولو كنا رأينا الاجتهاد عند الصحابة رضوان الله عليهم في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب النصوص الظنية، فعندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا نص ظني أي ظني الدلالة، ولذلك اختلف أصحابه في ماذا؟ في تطبيقه، فمنهم من أخذه بالحرف وقال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرجت وقت صلاة العصر، ومنهم من قارنه مع النصوص الأخرى التي تدل على الصلاة في وقتها، فأخذ بفحو النقص فصلى في الطريق. وهكذا سوال المجتهدون في هذا الميدان في كل عصر إلى يومنا هذا. وباب الاجتهاد مفتوح على القول الصحيح خلافا لمن قال بأنه أغلق، فإن باب فتحه الله لا سبيل لأحد أن يحكم عليه بالإغلاق إلا بدليل من الشرع، فالشرع دل على فتح هذا الباب، فمن قال بإغلاقه فليأتي ببرهان، ولا برهان لمن قال بإغلاقه، وإنما هي ظنون وتخرصات لا يمكن أن تقاوم الدليل الشرعي الذي أذن الله تعالى به لفتح باب الاجتهاد. ميدان الاجتهاد التشريعي المجتهدون فيه على قسمين: مصيبون ومخطئون، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، مصيبون ومخطئون، وذلك لأن لله تعالى حكما في المسألة قبل اجتهاد العلماء، فمن أصاب ذلك الحكم الذي هو لله عز وجل فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. وقد نصب الله الأدلة والأمارات للوصول إلى هذا الحكم، فمن سلك سبيل تلك الأدلة والأمارات وصل إلى حكم الله تعالى، ومن أخطأ تلك الأدلة لم يصب حكم الله تبارك وتعالى. خلافا لمن قال بأنه لا علاقة بين هذه الأمارات وبين حكم الله في المسألة، وإنما هو كدفين يعثر عليه المار، وهذا خطأ فادح وقول ساقط لا يقال به، بل إن الله تعالى قد نصب الأدلة والأمارات على هذا الحكم الذي له في هذه المسألة، وكل من سلك سبيل تلك الأدلة والأمارات لا بد أن يعثر عليه، ومن أخطأ ذلك السبيل أخطأ الحق، لكن من أصاب له أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد ولا إثم عليه. لماذا؟ لأنه بذل غاية ما في وسعه من جهد. اللهم إلا إذا قصر، فإذا قصر في البحث عن الحق فإنه يأثم من جهة لاذا، من جهة تقصيره لا من جهة عدم إصابته الحق. هذا هو القول الصواب في المسألة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن كل مجتهد محيط. وممن ذهب إلى هذا الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر البقلاني. وذهب إلى هذا أيضا أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن قريش وهو من علماء الشافعية. فهؤلاء الخمسة من العلماء ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصيب، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم لما خالفوا الجمهور. اختلفوا فيما بينهم، فالإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر البقلاني قال حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد. حكم الله في مسألة تابع لاجتهاد المجتهد، بمعنى أنه ليس لله حكم في تلك المسألة، بل حكمه تابع لاجتهاد المجتهد. فلو وجد هناك ثلاثة أو أربعة أو خمسة من المجتهدين لكانوا كلهم مصيبين على هذا المذهب. لماذا؟ بناء على القاعدة. هي القاعدة أن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد، وهذا المذهب ضعفه ظاهر، ضعفه ظاهر وباب. كيف ذلك؟ لأنه يؤدي الاجتماع الضدين أو الأدبار، يؤدي الاجتماع الضدين أو الأدبار. كيف ذلك؟ لأن هذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالتحليل، وأن يجتمع في المسألة الواحدة بالتحليل والتحريم هذا تناقض. هذا يقول بالوجود وهذا يقول بالإباحة، وأن يمكن أن تكون مسألة واحدة مباحة وواجبة في وقت واحد على شخص واحد. فهذا إذن يؤدي إلى ماذا؟ إلى اجتماع الضدين أو الأضداد. أما الأئمة الثلاثة وهم أبو يوسف ومحمد وابن قريش فقالوا أيضا بأن كل مجتهد مصيب، ولكن لهم قاعدة أخرى. ما هي؟ هي أن لله أمرا في هذه المسألة، لو حكم فيها لحكم بنفس ذلك الأمر. قالوا لله عز وجل في هذه المسألة المجتهد فيها لله أمر، لو حكم هذه المسألة لحكم بذلك الأمر على سبيل التقدير فقط. وهم هذا يعني يقولون بأن لله أمر. شو هذا الأمر؟ الأمر اللي هو مقصود من التشريع، والمقصود من التشريع هو جلب المصالح وضع مفاسده. هذا الأمر لله تعالى في هذه المسألة قلنا أمر، لو حكم لحكم به لكنه لم يحكم به، لكنه لم يحكم به. طيب فهؤلاء المجتهدون من أصاب منهم ذلك الأمر المحضر فهو مصيب، ومن لم يصيب منهم ذلك الأمر المقدر فهو مصيب اجتهادا مخطئ حكما، مصيب اجتهادا مخطئ حكما، أو بعبارته مصيب ابتداء مخطئ انتهاء. هو في ابتدائه وفي انطلاقه يعتبر عندهم مصيبا، ولكن حين لم يصيب الصواب يعتبر عندهم مخطئا، لأنه لم يعثر على الحكم، لم يصب الحكم. هذا هو تأويل هؤلاء الأئمة الثلاثة. والحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهذا القول الذي قاله هؤلاء الأئمة مع تقديرنا واحترامنا لعلمهم ولمكانتهم فإنه قول مرجوح، بل قول ضعيف، لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين أو الأحزاب كما ذكرنا. فمذهب الجمهور إذن هو الأصوب والأرجح، لأن الجمهور يقولون لله تبارك وتعالى حكم في كل مسألة، فإن أصابه المجتهد فهو مصيب، وإن أخطأه فهو مخطئ. حكم معين إن كان واجبا فهو ذاك، وإن كان محرما فهو ذاك، وإن كان مباحا فهو ذاك. فإن أصابه المجتهد فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب وهو مصيب، وإن أخطأه المجتهد فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ويسمى مخطئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا في كلامه عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ، فكيف نصوب الذي خطأه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة الرجلين اللذين كان في سفر وأدركتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، فلما وجد الماء أعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، أجزأتك صلاتك وأصبت السنة، أصبتها. قال له أصبت السنة، الآخر قال له لك أجر مرتين، مرة حين اجتهد وأخطأ ومرة حين صلى، هذا ما معنى له الأجر مرتين. ليس معنى له الأجر مرتين أنه أصاب، لا، بل المصيب هو الذي لم يعيد الصلاة. وإذ المذهب الثاني أشار المؤلف هنا بقوله ومن رأى كل المصيب يعتقد أنه يسوع ظن المشاهد، ومن رأى كل المصيب كلا أي من رأى أن كل المجتهدين قد أصابوا، ما مدناه، ما مدركه، ما هو مدركه؟ يقول المسألة خالية من حكم الله، فارغة من حكم الله، لأن حكم الله إنما يتبع فيها اجتهاد المجتهد. وكيف تكون المسألة خالية من حكم الله؟ الله عز وجل له حكم في كل مسألة، لأن شريعته جل وعلا قد أنزلها تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إلى الكتاب تبيانا لكل شيء وأنزلنا رحمة وبشرى للمسلمين. لا يمكن أن تكون هناك مسألة من المسائل خالية من حكم الله عز وجل. إذن هؤلاء يقولون بأن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد، لاجتهاد المجتهد، ولذلك صوبوا الجميع، ويقال لهؤلاء المصوبة. هذا الرأي هو للإمامين أبي الحسن الأشعري القاضي ذات اللام، ثم قال أو ثم مال وعيان الحكم حاكم به. هذا هو الوجه الثاني من وجهي المصوبة، المصوبة لأن المصوبة له وجهان، الوجه الأول هو وجه الإمامين، الوجه الثاني وجه الثاني هو وجه الأئمة الثلاثة، يقولون إن لله عز وجل في كل مسألة أمرا، لو حكم فيها لحكم بذلك الأمر، لكن هذا الأمر عندهم كبير ليس معين، الجمهور يقولون هذا الأمر معين، هؤلاء يقولون هذا الأمر مقدر على سبيل الفرض التقدير، يعني يحاولوا أن يتوسطوا بين المذهبين، بين مذهب الجمهور وبين مذهب المصوبة، يعني حتى يقولوا بأن المسألة لا بد أن يكون فيها حكم الله. ولكن بما أنه لم يوجد فيها حكم الله على سبيل الواقع، على سبيل الواقع والحقيقة ونفس الأمر، فإنهم قسموا المجتهدين إلى قسمين. القسم الأول هو الذي يصيب ذلك الحكم المقدر عند الله، والثاني الذي لا يصيبه، إلى قسم الأول الذي يصيب ذلك الحكم المقدر عند الله، اللي هو مقدر عند الله بحيث لو حكم لم يحكم إلا به، والنوع الثاني الذين لم يصيب ذلك الحكم مقدرا عند الله تعالى. إذا الفرق بين مذهب هؤلاء ومذهب الجمهور ما هو؟ أن مذهب الجمهور عندهم حكم الله موجود في المسألة معين، هؤلاء عندهم حكم الله ليس موجود في المسألة بل هو مقدر. هذا هو الذي حاول الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن يوضح، هو صرف الكلام فيه كثيرا ولكن بقي فيه من الأمور ما يبدو. ثم قال أو ثم مال وعيان الحكم حكم به لزرع أو لزوج قد أذى، هذا هو أمر أو الحكم رب.